باب كراهية الذبح عند القبر. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. الذبح على القبور حرام وشرك وكفر بالله في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وكانوا إذا مات الميت ودفنوه يعقرون على قبره ناقة أو بقرة أو شاة تعظيما له وإكراما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. أنه لا يمكن أن نذبح القبور أبدا. لا نذبح إلا لله. لأن الذبح يقصد تعظيم عبادة. ونحن لا نعبد إلا الله. فمن ذبح على باب البناء على القبر. عن أبي الزبير عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص. وأن يقصص ويبنى عليه. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وليس في صحيح مسلم من ذكر زيادة وكتابة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يعني يعملها بالجص. يرد له ترابه الذي أخرج منه ولا يزاد عليه لا جص ولا بناء ولا حجر ولا شيء أبدا. نهى أن يبنى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه. نهى الناس ما يجلسون فوق القبور لأن هذا قسوة قلوب. هذه كيف يجلس فوق القبر؟ قبر المؤمن يجلس فوقه ولا يعتبر. فهذا فيه قسوة القلوب. فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجصص ولا يبنى عليه. فالباني على القبور إذا بقصد التعظيم هو مشرك. شرك بالله تعالى وهو يعني عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الترمذي أن يكتب عليها. وقال حسن صحيح لا يجوز أن يكتب على القبر اسم صاحبه ولا غير ذلك أبدا. ولا تاريخ وفاته ولا شيء لا نكتب عليه أبدا. ولكن يجوز أن يضع حجرا عند رأس قبره ليعلم عليه حتى يزوره ويترحم عليه فقط. وفي حديث النسائي أو يزاد عليه ولا تزيد على ترابه. التراب الذي أخرجه من قبر أرده إليه ولا تزيد. وعن سليمان بن موسى وهو الأصدق عن جابر بهذا الحديث وفيه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. وأخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه مختصرا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وكذلك لا يجوز بناء مسجد عند قبر نبي ولا قبر صالح ولا غير ذلك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي باب كراهية القعود على القبر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. الجلوس على القبر فيه قصر القلب. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرام. لا يقعد الإنسان على القبر ولا يمشي عليه أبدا لأن هذا في إهانة للمؤمن الميت في أخيك المؤمن. فلا إذا لا أن تقعد على جمرة فتحرق ثوبك وتصل إلى جسمك أفضل في ساعة القبور. وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. لا تصلوا إلى القبور جعلها قبلة تصلوا إليها ولا عندها ولا بقربها ولا تجلسوا عليها. الجلوس عليها احتقار لها وقسوة القلبين. والصلاة إليها أيضا فيها شرك بالله تعالى لأن الصلاة يجب أن تكون بعيدة من القبور حتى يبعد إنسان عن الشرك بالله تعالى. ولكن يدعى لأهلها يصل إليه إنسان ويدعو لهم بالمغفرة. باب المشي في الحذاء بين القبور. عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زهم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال زهم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي على القبور عليه نعلان فقال يا صاحب سبتيتين السبتيتين السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. أخرجه النسائي وابن ماجه. لا يجوز المشي على القبر بالنعل ولا بلا نعل ولا احتبن القبور بالنعال. لا يجوز المشي بالنعال إذا كانت طريق معبد معروف، لا يجوز المشي بين القبور بالنعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين علين على القبور فنهاه السبتيتين، يعني النعال التي هي مدروغة وقد زال شعرها وجلدها أملت، فقال ألقن عليك فألقاها. هذا أيضا فيه قسوة وسوء أدب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. أخرجه البخاري. باب الميت يحول من موضعه لأمر يحدث عن جابر وهو ابن عبد الله قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كنا في لحيته مما يلي الأرض. الميت إذا اختضى أمرا يجيء من قلب من قبره إلى قبر آخر يجوز ذلك لغرض صحيح معقول. فهذا الرجل يعني دفن أبوه مع شخص آخر في قبر واحد وبعد 6 شهور هو كان دائما يفكر مع أبيه كيف يكون مع ذلك الرجل، فذهب وحصل قبر واحد. باب في السماء على الميت. عن عامر بن سعد وهو البجلي الكوفي عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. أخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث ثابت البناني عن أنس. مروا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بجنازة أي بشخص ميت، فكلهم مدحه جميع الحاضرين قالوا الله على رجل طيب رجل صالح رجل كذا كلهم مدحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم مروا علي بجنازة أخرى كلهم ذموه رجل خبيث رجل فاجر رجل كذا وكذا وكذا، فقال وجبت. قال أخبروا ما وجبت. قال وجبت الجنة لمن أثنيكم على خير، الذي وصلوا بالصلاح والخير وجبت له الجنة. باب في زيارة القبور. عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه بالأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة، فهو استأذن ربه قال يا ربي ائذن لي في الاستغفار لأمي، فقال لا ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشركة تعبد الأصنام، وهي قد علمت وعلم جميع أهل مكة وجميع العرب من شريعة إبراهيم وإسماعيل أن الأصنام هي عبادتها تسخط الله تعالى وتغضبه فعبدوها، ولهذا لم يزل له الله قال لا استغفر الله. فقال يا رب أريد أن أزور قبرها، فقال لا بس زور قبرها. قال فزور القبور قبور المسلمين والكافرين فإن تذكر الآخرة تزهد في الدنيا، إذا رأيت القبور ستذكر أنك ستصير بعد ذلك مثلهم فيتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتعمل أعمال صالحة، فزيارة القبور مستحبة. وعن أبي بريدة وهو عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. أخرجه مسلم والنسائي بنحوه. أول ما دعا النبي. باب في زيارة النساء القبور. عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، المرأة التي تزور القبور ملعونة لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي يبني عليه المسجد أو يوقد عندها شمعة أو سراجا أو نورا فهؤلاء كلهم ملعونون ومشركون بالله تعالى، هذا لا يجوز أبدا. أخرجه الترمذي. هم إذا بنوا المسجد وأخذوا يتعبدون عند صاحب القبر ويسألون الله تعالى ويتبركون به فإن ذلك كفر، ولا بد أن يعبدوا هو بنفسه بعد بمرور الزمن يكون يدعون الله عنده يا ربي أنا أتوسخ بصاحب هذا القبر أعطني كذا وكذا، أنا كيد أصحاب القبر سيقول يا صاحب القبر أنا نذرت لك كذا ينقضي الحذا أعطيك كذا فأكون معي وأعطف علي وتمس. باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. إذا مر الإنسان على القبور إذا كانوا مسلمين مؤمنين يقول السلام عليكم يا أهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لا بد أن لحق بكم نموت كلهم عليها فان ويبقى وشربك هذا الجلال الإكرام، اللهم اغفر لهم وارحمهم وهذا هو. وإذا مر على قبور الكافرين فحينئذ باب في المحرم يموت كيف يسمع به. عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقفته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. المحرم بالحج أو بالعمرة إذا مات لا يغطي رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل كان محرما بحج فسقط من راحلاته أي من ناقته فمات، فقال لهم يعني لا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه ملبين، فالمحرم بالحج والعمرة يغطي رأسه وإنما يضع رداءً على كتفه وإزارا فقط لا يغطي رأسه، حرم عليه يغطي رأسه، فكذلك يبعثه الله فلا تغطي رأسه حتى بعد الموت. قال أبو داود سمعت عمرو بن حنبل يقول في هذا الحديث غسلوه بالماء والسدر، غسلوه بالماء والسدر لأن السدر ينظف جسمه، لأن السدر ينظف جسمه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي يكفنوه في ثوبيه لا تزيدوش عليه، لكن المحرم عنده ثوبين إزار متزر به في نصه الأسفل ورداء على كتفه لا تزيدوا حتى شيء، كفنوه ثوبيه فقط ولا تزيدوا شيء عليه ثوب آخر. أي يكفن الميت في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر أي نظفوا جسمه أي في الغسلات كلها سدرا، إذا كان في الغسلات يعني ثلاث غسلات أو خمس غسلات كل هذا الماء والسدر حتى يكون نظيف جسمه بدون ما تكشف عورته ولا يطلع عليها أحد، ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا ولا تقربوا له الطيب، لأن المحرم بالحج ولا بالعمرة حرم عليه الطيب، فكذلك إذا مات يبقى على حاله أيضا لا يجيب له الطيب رائحة طيبة لا عطر ولا أي شيء ولا بخور ولا شيء. وكان الكفن من جميع المال الكفن من جميع المال الكفن يؤخذ من جميع المال، إذا مات الإنسان يأخذ كفنه وما يحتاج إليه في التجهيز والدفن قبل ما يقسم الورثة، هذا من المال من فوق يأخذ. وعنه قال وقف الدرج للمحرم ناقته فقتلته فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.